الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال: فالتعبد بهذا الاسم هو التعبد بخالص المحبة وصفو الوداد، وأن يكون الإله سبحانه أقرب إليه من كل شيء وأقرب إليه من نفسه مع كونه ظاهرا ليس فوقه شيء، وهو اسمه الظاهر سبحانه وتعالى الملازم كذلك لاسمه الباطن. قال: ومن كثف ذهنه وغلظ طبعه عن فهم هذا فليضرب عنه صفحا إلى ما هو أولى به، فقد قيل: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فمن لم يكن له ذوق من قرب المحبة ومعرفة بقرب المحبوب من محبه غاية القرب، وإن كان بينهما غاية المسافة، ولا سيما إذا كانت المحبة من الطرفين وهي محبة بريئة من العلل والشوائب والأعراض القادحة فيها، فإن المحب كثيرا ما يستولي محبوبه على قلبه وذكره ويفنى عن غيره ويرق قلبه وتتجرد نفسه، فيشاهد محبوبه كالحاضر معه القريب إليه، وبينهما من البعد ما بينهما. وفي هذا الحال يكون في قلبه وجوده العلمي وفي لسانه وجوده اللفظي، فيستولي هذا الشهود عليه ويغيب به، فيظن أن في عينه وجوده الخارجي لغلبة حكم القلب والروح، كما قيل: خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. والمعنى أن من تمكن الحب في قلبه صار هذا الحب له أثر على القلب، يوجب هذا الأثر الشهود بغير شهود. والمعنى أنه يستحضر الغائب كأنه حاضر من شدة تعلق القلب. ومن شدة تعلق القلب وفرط المحبة على الوجه الممدوح للمذموم، فإن اللسان لا يفتر عن ذكره، كما أن القلب لا ينسى ذكره، ولذلك يصير في العين. وإن كان معرفة القلب ومعرفة اللسان والذهن والفكر كلها أمور علمية، إلا أنها توجب وجود في الذهن كأنه وجود حقيقي في الخارج. فالجسد بعيد عن المحبوب، ولكنه بسبب هذا الحب صار قريبا. وهذا بالنسبة للمخلوق مع الخالق، إن كان هو بين المخلوق والمخلوق يوجد، فكذلك لا مانع أن يكون له وجود مع الخالق، ولله المثل الأعلى. فقول الشاعر: خيالك في عيني وذكرك في فمي، أي من فرط الحب لا يفارق الخيال العين، وذكرك في فمي أي لا يستطيع الذهن أن ينسى لهذا الحب، فصار الفم يذكر المحبوب كثيرا، ومثواك في قلبي أي لا يزول ذكرك في القلب بسبب هذا الحب. فأين تغيب معناه وإن بعدت فأنت قريب. فإذا كان هذا بحق مخلوق مع مخلوق وله وجود في الواقع، فكيف بالعبد مع خالقه ومولاه سبحانه وتعالى؟ وهذه هي منزلة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. العبد إذا بلغ أعلى مراتب الدين وهي مرتبة الإحسان، فإنه يكون عنده من التعظيم والإجلال والحب وكذلك القرب من ربه سبحانه وتعالى ما لا يكون معه ذهول في غياب الرب سبحانه وتعالى، بل لا يزال ولم يزل يستحضر وجود الرب سبحانه وتعالى ومعيته مع بعده سبحانه وتعالى. فهو العلي والأول، وهو كذلك سبحانه وتعالى القريب والباطن بعلمه وإحاطته، هذا منه سبحانه وتعالى، وبمحبة العبد لربه سبحانه وتعالى وعظيم معرفته وتعظيمه لخالقه، فيكون قريب بالنسبة للعبد كذلك. وهذه المعرفة لا تستوجب مخالطة، فأنت تقول سرنا والقمر معنا، بينما بينك وبين القمر ماذا؟ مفاوز، القمر في الفضاء البعيد وأنت في الأرض، ومع ذلك القمر معك، أي كان السفر ليلا ولا يزال القمر معكم حتى وصلتم إلى المكان الذي أردتم الذهاب إليه. فمعية القمر لا تستوجب ماذا؟ مخالطة. وليس بين المتكلم والقمر أي معاني الحب ولا التعظيم ولا كذلك القرب المعنوي، ومع ذلك هذا اللفظ كان صحيحا، فكيف بمن كان عنده معاني التعظيم والإجلال والحب؟ فإن القرب يكون أشد من هذا، لأن كانت في استيجاب معرفة عظيمة للرب العظيم المحيط بكل شيء، القريب من كل شيء، القادر على كل شيء، الذي لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وهذا هو ما تقدم قوله سبحانه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وغيرها من الأدلة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، لا تحزن إن الله معنا. هذه المعية معية كما ذكرها هنا علمية يستولي عليها معنى الشهود. قال رحمه الله هذا ويكون ذلك المحبوب بعينه بينه وبين عدوه من البعد ما بينهما وإن قربت الأبدان وتلاصقت الديار. والمقصود أن المثال العلمي غير الحقيقة الخارجية، وإن كان مطابقا لها، لكن المثال العلمي محله القلب والحقيقة الخارجية محلها الخارج. كما أنه بالعكس، قد يكون إنسان معك في نفس المكان وربما في نفس الحجرة، ولكن لوجود العداوة يصير بينك وبينه من البعد ما يجعل هذا الشهود ماذا؟ منافيا للحقيقة العلمية. ففي القلب بغض وفي الجوارح كره، فلا يكاد هذا المبغوض يستطيع الباغض أن يراه بعينه أو يسمع صوته بأذنه أو يلتفت إليه بحواسه، مع أنه ماذا؟ قريب، مع أنه قريب لفرط البغض والعداوة. ويريد أن يؤكد ما تقدم من أن الحقيقة العلمية توجب أثرا حقيقيا في الشهود، يعني في الواقع والخارج، فإذا كان كذلك في البغض فهو كذلك كذلك في الحب، وإذا كان هذا بين المخلوق والمخلوق فلله المثل الأعلى، وهو من باب أولى أن يكون معه من معاني القرب التي لا تنافي كماله سبحانه وتعالى وجلاله، مما يكون فيه هذه المعرفة العلمية الموجبة للشهود. قال رحمه الله: فمعرفة هذه الأسماء الأربعة، وهي الأول والآخر والظاهر والباطن، وهي أركان العلم والمعرفة، فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه. واعلم أن لك أنت أولا وآخرا وباطنا وظاهرا، بل كل شيء فله أول وآخر وظاهر وباطن، حتى الخطوة واللحظة والنفس والنفس حتى الخطرة واللحظة والنفس، الخطرة من الخواطر واللحظة من الزمان اللحظات، والنفس هي النفس أو النفس أي الأنفاس، يجوز هذا وهذا، فالظاهر أنه النفس، يعني كل شيء له أول وآخر وظاهر وباطن، فالخطرات لها أول وآخر وظاهر وباطن، واللحظات أي الزمان كذلك لها أول وآخر وظاهر وباطن، والأنفاس كذلك لها أول وآخر وظاهر وباطن. قال: وأدنى من ذلك وأكبر، فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه، فأوليته سبقه لكل شيء، وهو الأول الذي ليس قبله شيء بأسمائه وصفاته وجميع معاني جلاله سبحانه وتعالى. قال: وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء، ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما على منه وأحاط بباطنه، وهو علي سبحانه وتعالى وقريب، وهو ظاهر مع كونه باطن، فلا ينافي علوه سبحانه وتعالى قربه، ولا ينافي قربه علوه سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. وهكذا اسمه الأول والآخر والظاهر والباطن. قال: وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء، وبحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا كما تقدم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد كذلك، لا منافاة بين هذا القرب وبين علوه سبحانه وتعالى. قال: وهذا قرب غير قرب والمحب قرب غير قرب المحب من حبيبه، هذا لون وهذا لون، فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، وهي إحاطتان زمانية ومكانية، فأحاطت أوليته وآخريته بالقبل والبعد، وهذه المعية الزمانية، وكل سابق فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا الله فوقه، فالله فوق كل شيء وظاهر على كل شيء، الظهور والعلو بذاته سبحانه وتعالى، علو الذات، وكذلك الظهور والعلو بالقدر والقهر، أي ظهور وعلو القدر والقهر. قال: وما من باطن إلا والله دونه،